المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 48 في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق 3: حق لله وحده لا يملك من غيره، وهو عبادته وحده لا شريك له، وهو عبادته بالجر ولا بالرفع؟ نعم. وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات. وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص به، خاص وهو التأذير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة واصيلا فهذا حق لله وحده. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. من فضله؟ سيؤتينا الله من فضله ورسوله. حرك الله ورسوله. ليش؟ ورسوله. أي معطوف على إيش؟ الله. نعم. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله فهذا مشترك، إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله. ولكن ينبغي أن إنا إلى ربنا ربنا إنا إلى ربنا ربنا إلى ربنا إيه؟ عندكم إلى الله؟ قرأت إلى الله؟ لا، إلى ربنا. هي فيها في التوبة إلى الله، وفي في نون إن إلى ربنا راجع. ها؟ إيه، واللي في نون إن إلى ربنا. النسخة اللي عندنا بخط المؤلف إن إلى ربنا. هي عندك سدى؟ خلاص نقرأ. لا خلنا، ما دام في آية ثانية. إنا إلى ربنا راغبون، هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد نظير أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه، يثبت نظيره أصبر. من كل وجه لرسوله. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق وإحسان إليه وقياما بحق وإحسانا إليه إلا الرسول فإن الإحسان منه كله إلى أمتك، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. خلاصة هذه القاعدة أن الحقوق تنقسم إلى ثلاث أقسام: حق لله، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك. وهناك أيضا حق رابع لا لله ولا للرسول، ولكنه لذوي الحقوق، لذوي الحقوق كحق الوالدين والأقارب وما أشبه ذلك. ولكن كلام المؤلف الأخير يدلنا على أن كل شيء أمر الله به سواء مما يختص به أو مما يكون لخلقه فهو بالمعنى العام من حقوق الله، لأني أنا حينما أبر والدي أقوم بذلك تعبد الله وامتثال الله لأمر الله. كذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله أكرمه بالرسالة وأوجب علينا تصديقه واتباعه لكان هو رجلا من قريش، ولكن من أجل الله عز وجل صار بهذه المكانة. فالإيمان بالله وبرسوله لا يستويان، وإن اتفقا في أصل الإيمان لكنهما يختلفان. الإيمان بالله إيمان بالله لذاته لأنه الرب، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله لأن الله أرسله وأمرنا بالإيمان به، فهما وإن اتفقا في الأصل لكنهما يختلفان. ومن سفه بعض الناس أنهم يجعلون حق الله متأخرا عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقدمون حق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق الله، وما علموا أن تعظيم الرسول من تعظيم الله، وليس تعظيم الله من تعظيم الرسول، بل الأمر بالعكس، فتعظيم الله عز وجل تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله. ولهذا قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن القاعدة هذه من قواعد التفسير أننا إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الحقوق التي في القرآن التي أثبتها الله تنقسم إلى أربعة أقسام: حق لله، وحق للرسول، وحق مشترك بينهما، وحق رابع لذوي الحقوق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخره. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يتضمن حق الله وحق رسوله، لأنها لا تكون عبادة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخره، فهذا من حقوق إيش؟ من حقوق ذوي الحقوق. نعم. طيب، قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، لماذا عرفنا أن بعضها لله وبعضها للرسول وبعضها مشترك؟ لأن لتؤمنوا بالله ورسوله واضح أنه يجب علينا أن نؤمن بالله ورسوله، والاشتراك بينهما ظاهر. وتعزروه وتوقروه، التعزير والنصرة والتوقير والاحترام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه، التسبيح لله، إذ أننا نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي أبدا، بل نقول سبحان الله. فصار الدليل على أن هذه الحقوق منها مختص ومنها مشترك الدليل إما من نفس الآية وإما من أدلة أخرى. نعم. شيخ، التعزير والتوقير ما يصح أن يكون مشتركا؟ ما يصح. إذا ما يصح أنا أوقر الله بل أعظم الله. نعم.